الآية الحادية عشرة، قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وقوله إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذه الآية بالإجماع من العلماء أنها في الإخوة الأم، والتي في آخر النساء في الإخوة الأب، سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالتي في آخر النساء هي في الإخوة للأب أو الأشقاء، وهذه الآية التي سيكون الكلام عليها بالإجماع أنها في الإخوة للأم. فإذا مات الرجل كلالة على أن الضمير يعود على الموروث، مات كلالة، والكلالة على أصح الأقوال كما سيأتي ذكر الخلاف فيها هو من مات وليس له ولد ولا والد. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الآباء والجدود. هذا هو الصحيح في الكلالة، أنه الذي ليس له ولد وليس له والد، ولد وإن نزل وما سفل، ووالد وإن علا. فالذي ليس له ولد ولا ولد ولد ولا ولد ولد ولد إلى ما لا نهاية إن يسر الله له ذلك. وهكذا أيضا ليس له والد وما على، والد وجد وجد الجد إلى آخره. فهذه حقيقة الكلالة على الصحيح، قد حصل إجماع عليها عند المتأخرين. وهكذا أيضا قول الصحابة حصل إجماع أيضا، كان عمر يخالف ثم رجع إلى قول الصديق، وهكذا نقل عن علي أنه كان يخالف قول الصديق ثم رجع إلى قوله. هذا هو الصواب الذي قرره الصديق رضي الله تعالى عنه، أن الكلالة الذي يورث كلالة هو الرجل الذي ليس له والد ولا ولد. فمن مات وليس له والد ولا ولد وإنما له الحواشي كالإخوة فإنه يورث كلالة، ومن أخذ الميراث كلالة فإن كان أخ لأم، فإن كان أخا لأم إن انفرد أخذ السدس، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث. وأما إن كان أخ لأب فإن انفرد أخذ المال كله، أخذ المال كله الأخ للأب. وإن كانوا أكثر من ذلك فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا اقتسموه بالسوية. هذه حقيقة الكلالة على الصحيح كما ذكر أهل العلم، وعليه إجماع نقل، في خلاف لكن نقل شيء من الإجماع على ذلك، وإلا هو قول الجمهور أن الكلالة هو من مات ولا والد له ولا ولد، كما قرر ذلك بعضهم في هذا البيت أو في ذيل البيتين. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. فإذا انقطع الأبناء عموما الابن وإن سفل، والأب وإن علا، والجدود أيضا، فهذا كلالة. قال الإمام رحمه الله: فيها عشر مسائل. المسألة الأولى في قراءتها، قرئ بفتح الراء وكسرها يورث ويورث. يورث هذه القراءة المشهورة وهذه القراءة السبعية. ويورث ويورث بالكسر والتخفيف وقرأ بها الحسن رحمه الله، وهكذا أيوب أيضا فإنهم قرأوا بالكسر مع التخفيف، وهناك قراءة بالكسر مع التضعيف يورث، وهذه قرأ بها بعض الكوفيين. والقراءة المشهورة هي التي تعلمونها، وإن كان رجل يورث كلالة فتكون الكناية في قوله يورث عائدة على الموروث، عائدة على الموروث، فتكون حقيقة الكلالة إن كان الموروث المقصود بذلك هو من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، هذا الموروث هذا الكلالة، فإن الكلالة تطلق على الموروث وتطلق على الوارث، تطلق على الموروث وتطلق أيضا على الوارث، فإذا أطلقت على الوارث فالمقصود به من ليس بولد ولا والد، على الوارث من ليس بولد ولا والد، أخ فهذا كلالة يقال له، والموروث الذي ليس له ولد ولا والد. ولها إطلاقات أخرى الكلالة كما سيأتي بيانها، لكن الكلام الآن على القراءات في قوله تعالى يورث. فهذه القراءة التي أشار إليها الأولى بفتح الراء مع التخفيف يورث، وبكسر الراء مع التخفيف يورث، وهناك أيضا بالكسر مع التشديد يورث. قال المسألة الأولى في قراءتها قرئ بفتح الراء وكسرها. قال أي قراءة يورث؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تفسيرا، قرأ بعض الكوفيين يورث بكسر الراء وتشديدها، وقرأ الحسن وأيوب يورث بكسر الراء وتخفيفها على اختلاف عنهما، وليستا من القراءات المتواترة. صدق هذا الحاصل فيما أشار إليه. قال فإن كان بالفتح فذلك عائد على الميت. فإن كان بالفتح في الفتح فالكناية أي الضمير في يورث عائد على الميت، فيكون معنى الكلالة المقصود بذلك الموروث. فإن كان رجل يورث أي موروث، رجل كلالة موروث المقصود به الموروث، يورث هو، والكلالة الموروث هو الذي ليس له والد ولا ولد، كلال الموروث لا ولد له ولا والد، وهناك الكلال على الإطلاق الآخر يورث وهو الوارث نفسه، إطلاق على الوارث، فيكون الكناية عائد على الوارث وهو الذي يرث وليس بولد ولا والد. قال رحمه الله فإن كان بالفتح والمقصود الأخ الحواشي، فإذا قصد الوارث فالمقصود الحواشي وهم الإخوة وليس عمود النسب، عمود النسب ليس بكلالة، الأب وإن علا والإخوة وإن سفلوا. قال رحمه الله فإن كان بالفتح فذلك عائد على الميت. وعندنا على ساقطة، هل هي مثبتة في المخطوطة؟ أي نعم، فالذي عنده النسخة التي عندي يثبت على فذلك عائد على الميت، فذلك عائد للميت، جيد نعم جيد، من غير ما نحتاج لعلى إذا كان للميت، لكن على ما هو عندنا سقطت على فذلك عائد على الميت. ويكون قوله كلالة حالا من الضمير في يورث، نعم يكون على هذا كلالة يعرب حالا على خلاف في الإعراب عند النحاة، فعلى هذا القول كلالة حال، حال من الكناية من الضمير، يورث هو حال كونه ذا كلالة، حال كونه ذا كلالة أي ذا قرابة غير الآباء والأبناء، وإن كان رجل يورث كلالة ويكون على تقدير مضاف، أي يورث حال في حال كونه ذا كلالة، والكلالة أي ذا قرابة غير آباء وغير أبناء، فالحكم هو ما ذكره. وهناك قول آخر أيضا على هذه القراءة أنه مفعول لأجله، وإن كان رجل يورث لأجل الكلالة، لأجل الكلالة أي القرابة، فهذا قول أيضا، والأقرب هو القول الأول في الإعراب عن القراءة المذكورة، وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة حال من الكناية من الضمير، وهو على تقدير مضاف، يورث في حال كونه ذا كلالة أي ذا قرابة غير الآباء والأبناء، ذا قرابة غير الآباء والأبناء. وعلى القول الثاني أيضا كذلك المعنى قريب من الأول، وهو مفعول لأجله، يورث لأجل الكلالة أي لأجل القرابة غير البنوة والأبوة. قال رحمه الله: ويكون قوله كلالة حالا من الضمير في يورث، وإذا قرئ بالكسر فمعناه عائد على الورثة أي عائد على الوارثين، وهذا الإشكال فيه واضح. وإن كان رجل يورث كلالة، فكلالة مفعول به على هذه القراءة، والضمير مستتر الفاعل تقديره هو، وكلالة على هذه القراءة مفعول به، يورث كلالة، ويصلح أن يكون حالا إذا لم يجعل متعديا، يورث حال كونه كلالة أي ما هو ولد ولا والد أي من الحواشي. قال رحمه الله: وإذا قرئت بالكسر فمعناه عائد على الورثة، قراءة من الكسر هذه مع التخفيف على ما بينا قبل قراءة الحسن وأيوب أحسنت، وقراءة الكسر مع التضعيف يورث قراءة بعض الكوفيين أحسنت. هل هذه أو هل هاتان القراءتان سبعيتان؟ لا أحسنت، وليستا من القراءات المتواترة، فالقراءات السبعية هذه متواترة والعشرية أيضا الذي يظهر معمول بها. قال رحمه الله: ويكون قوله كلالة مفعولا يتعدى الفعل إليه، وكذلك بالتشديد، مفعولا أيضا يتعدى الفعل إليه، وكذلك بالتشديد، وإنما فائدته تضعيف الفعل إليه، فائدة التشديد مبالغة في الفعل تضعيف الفعل إليه، وإلا القراءة بمعنى واحد يورث ويورث، لكن هذه فيها مبالغة على ما تعلمون من القاعدة أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، يحصل شيء مبالغة، وإلا أصل المعنى مشترك. قال رحمه الله: أصل المعنى مشترك. قال: المسألة الثانية في لغتها، اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على ستة أقوال، أي في معنى الكلالة في اللغة. ما معنى الكلالة في اللغة؟ عرفنا المسألة الأولى في القراءات، ففيها ثلاث قراءات كما سمعت، والمسألة الثانية في لغتها، فما معنى الكلالة لغة؟ قال رحمه الله: المسألة الثانية في لغتها، اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على ستة أقوال. قال صاحب العين، من هو صاحب العين هذا؟ نعم، الخليل الفراهيدي بن أحمد الفراهيدي، وهو ممن وسم بأنه سني رحمه الله. قال صاحب العين: الكلالة الذي لا والد له ولا ولد، هذا أصح ما قيل في الكلالة، وعليه جمهور أهل العلم، الذي لا والد له ولا والد، لا ولد له ولا والد، وإن لم يذكر الوالد في الآية التي في آخر النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، كذلك والد، فإن اللغة تقتضي هذا في الكلالة، وهكذا سياق الآيات المتقدمة ولحاقها يدل على أن الوالد أيضا مقصود في الكلالة، ولكن اقتصر على الولد وحذف الآخر، وهذا من أساليب اللغة، وحذف الآخر والسياق يدل عليه، حصل شيء من الاقتصار على فرد دون الآخر، ولا يشمل في الآية ليس له ولد وأيضا لا والد، والاقتصار جائز، الحذف الاقتصاري والحذف الاقتصاري معروف في اللغة. قال رحمه الله: قال صاحب العين الكلال الذي لا ولد له ولا والد. الثاني قال أبو عمرو وهو ابن العلاء رحمه الله تعالى، مختلف في اسمه، فقيل زبان، هذا أشهر ما يكون، الصحيح أنه مشهور بكنيته أبو عمرو بن العلاء، وهو أيضا كذلك من وصف بأنه سني. فمن الذي قال أهل البصرة من أهل العربية كلهم أهل أهواء إلا أربعة؟ إبراهيم الحربي. من هم الأربعة هؤلاء؟ الأصمعي، يونس بن حبيب، الخليل بن أحمد، هذا الآن معنا أبو عمرو بن العلاء. أهل العربية من أهل البصرة كلهم أهل أهواء إلا أربعة. أين هذه الفائدة؟ إذا أراد الشخص يرجع إليها أين مرجعها؟ أقرب مرجع عند من؟ تفضل. لا لا، أحمد تهذيب. نعم في التهذيب، أحسنت. قال الثاني قال أبو عمرو: ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة. هذا قول آخر، ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة، يقال هو ابن عمي لحا وهو ابن عمي كلالة. تقول اللح لحا أي لاصق النسب، لحا أي لاصق النسب، من قولهم لححت عينه أي لصقت، من قولهم لححت عينه أي لصقت. ويقال لقد لحت القرابة بيني وبينه، ويقال لقد لحت القرابة بيني وبينه أي دنت. قال الشاعر: هلال ومبذول وعمر وعامر. قال الشاعر: هلال ومبذول وعمر وعامر، بنو عمي لحا ويجمعنا الأب. هلال ومبذول، هلال ومبذول وعمر وعامر، بنو عمي لحا ويجمعنا الأب. الحاصل اللح هو ملتصق القرابة، قال له لح. قال أبو عمرو: ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة، قال هو ابن عمي لحا وهو ابن عمي كلالة. الثالث وهو في معنى الثاني، أن الكلالة من بعد يقال، من بعد يقال كلة الرحم إذا بعد من خرج منها. الرابع أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا أخ، من لا ولد له ولا والد ولا أخ، هذا بعيد. قال أبو عبيدة، قاله أبو عبيدة، قال أبو عمرو، تعليق على قوله ولا أخ. الرابع أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا أخ، قاله أبو عبيدة، قال أبو عمر. ذكر أبي عبيدة الأخ هنا، ذكر أبي عبيدة الأخ هنا، ومعمر المثنى أبو عبيدة، ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط. ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط، لا وجه له، غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، انتهى من القرطبي. ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، القرطبي الخامس 75. هذا قول بعيد، زيادة الأخ قول غير مرضي عندهم، بل الكلالة هو أول ما ذكر، من لا ولد له ولا والد. وهكذا أيضا معنى الثاء الذي سيأتي الخامس أيضا كذلك معنى مرضي لا بأس به. قال الخامس أن الكلالة هو الميت بعينه، وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هو الميت بعينه، يقال له كلالة. قال الخامس أن الكلالة هو الميت بعينه، كما يقال رجل عقيم ورجل أمي. السادس أن الكلالة هم الورثة والوارث الذين والوراث أو الوراث الذين يحيطون بالميراث، وهذا أيضا معنى مذكور في اللغة. هذه ستة معاني للكلالة، وأشهرها وأصحها الأول: الكلالة الذي لا والد له ولا ولد، هذا هو الصحيح. وهذه معاني مذكورة لكنها غير مشهورة. هذه معاني مذكورة وإطلاق الكلالة عليها معروف عندهم، إلا أنه استعمال غير شائع كما ذكر ذلك بعضهم. فعلى هذا الصواب ما اتفق عليه الصحابة أن الكلال الذي لا والد له ولا لا ولد له ولا والد، والمقصود بذلك الحواشي غير الأزواج، الأزواج ما يدخلون، قد يوجد الزوج. والله أعلم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في التوجيه، أي توجيه الأقوال هذه التي ذكرت الستة. المسألة الثالثة في التوجيه: أما القول الأول والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق الذي بيناه في القول الثالث، وهو قوله ما لم يكن قوله، وهو في معنى الثاني أن الكلالة من بعده، يقال كلت الرحم إذا بعد من خرج منها، يعني كأنها تدخل في هذا الاشتقاق، ويدل عليها الاشتقاق ويعضد معناها الاشتقاق. قال: أما القول الأول والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق الذي بيناه في القول الثالث، ويقرب منه توجيه الرابع، وهو قوله رحمه الله أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا أخ. قد علمت أنهم انتقدوا زيادة الأخ، وما هو صحيح في تعريف الكلالة. ويقرب منه توجيه الرابع، لأن الأخ قريب جدا حين جمعه مع أخيه صلب واحد، صلب واحد، وارتكضا في رحم واحدة، والتقما من ثدي واحدة. وقد قال الشاعر: فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب. قالوا: أما من قال إنه الميت نفسه، إنه الميت نفسه، فقد نزع بقول الشاعر: ورث قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشم. ومن قال إنهم محيطون بالميراث، نزع بأن العرب تقول كلله النسب، هذا هو الصحيح الذي ذكره أهل العلم من حيث الاشتقاق. ومنهم الشنقيطي كأنه مال إلى هذا، مال إلى هذا أنه من كلل وتكلل، ومنه الإكليل وهو التاج، هذا أقرب ما يكون في الاشتقاق، لأنهم أحاطوا بالموروث من جوانب. انظر لنا ما هو الذي رجح الشنقيطي في الاشتقاق، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه من هذا المعنى الذي ذكر في اشتقاق الكلالة. قال: ومن قال إنهم محيطون بالميراث، نزع بأن العرب تقول كلله النسب أحاط به، ومنه سمي التاج إكليلا لأنه يحيط بجوانب الرأس. وقال أبو عبيدة، ما اسمه أبو عبيدة؟ ما اسمه؟ تفضل. معمر بن المثنى، أحسنت. وأبو عبيد قاسم، الله من سلام أصحابي قاسم بن سلام، أحسنت. كلاهما إمام في اللغة. وقال أبو عبيدة: هو الذي لا والد له ولا ولد مأخوذ من تكلله النسب. هو الذي لا والد له ولا نسب مأخوذ من هذا المعنى، من تكلله النسب، هذا أحسن ما قيل في الاشتقاق في الكلالة، والله أعلم. وقال أبو عبيدة: هو الذي لا والد له ولا ولد مأخوذ من تكلله النسب، أي أحاط به، كأنه سماه بضده كالمفازة والسليم على أحد الأقوال، وهذا من أساليب اللغة أنهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا، وإلا المفازة في الأصل هي الهلاك، هي الهلاك، وسمي بها هذه التي هي في الأصل الهلاك، الصحراء التي يقطعها الشخص فإنه يعرض نفسه للهلاك فيها، ومع ذلك سموها المفازة، من فاز يفوز فوزا من باب التفاؤل، كما سموا اللديق بالسليم تفاؤلا. فهذا أسلوب من أساليب اللغة، فإنهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا، سموا المفازة التي هي الهلاك في الأصل سموها المفازة من باب فاز يفوز فوزا تفاؤلا، كما سموا السليم أو كما سموا اللديق سليما من باب أيضا إيش التفاؤل، وكذلك المفازة على قول عندهم، وتكون سميت بذلك على طريق التفاؤل لها بالسلامة والفوز على طريق، فتقول سميت مفازة أو كأنه سماها بضده كالمفازة، تقول فسميت بذلك على طريق التفاؤل لها بالسلامة والفوز، على طريق التفاؤل لها بالسلامة والفوز من باب فاز يفوز فوزا إذا نجا، لأنها مهلكة، لأنها مهلكة كما قالوا للذيق سليم، وأما ابن العرابي فيقول وقال ابن العرابي سميت مفازة لأنها مهلكة من فوز إذا هلك، سميت مفازة لأنها مهلكة من فوز إذا هلك، الحاصل على القول الأول من باب تسمية الشيء بضده تفاؤلا كما قالوا للذيق سليم، هو لذيق سموه سليما، ومعنى السليم غير معنى اللذيق، معناه متضادان، ومع ذلك يسمون اللذيق سليما من باب التفاؤل. فما أدري هل جمع في الأضداد، وأظنه قد ألف في الأضداد، أو في هذا الباب الذي نحن فيه الذي هو تسمية الشيء بضده تفاؤلا، هل جمع فيه؟ فيحتاج أن ينظر هل جمع في هذا الباب من باب تسمية الشيء بضده بهذا القيد تفاؤلا كاللذيق سليم وكالمفازة، وهي المهلكة في الأصل سموها مفازة تفاؤلا، فمن وجد رسالة في هذا يفيدنا، لأننا ندندن حول هذا اللفظ كثيرا اللذيق سليم، اللذيق لأنه جاءت من أحاديث، فهل هناك ألفاظ كثيرة؟ لأن استفدنا المفازة من هذا الباب، هل هناك ألفاظ كثيرة جمعت جمعها بعض الباحثين أو بعض من تقدم من أهل العلم؟ فمن كان يعلم شيئا من هذا نريد نستفيد. من البصير؟ نعم أحسنت، يضاف نعم، هو أعمى من باب التفاؤل يقال له البصير، أحسنت. فمن يعرف ألفاظ أخرى يجمعه يفيدنا. قال النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع ابنه الجد. قال الشنقيطي هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكثر الصحابة، وهو الحق إن شاء الله تعالى. واعلم أن الكنانة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف ولد والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد. هذه إطلاقات ذكرها أيضا، المال الموروث ما ذكرهما، هل ذكر الشنقيط هنا الإمام مال الموروث؟ ما ذكر من العربي، وهذا يضاف أيضا، تطلق الكنانة على المال الموروث، لعله أنكره في مسائل يظنه كأنه ما يرى إطلاق الكنانة على المال الموروث، والشنقيط يثبت هذا المعنى، وعلى المال الموروث، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد، إلا أنه استعمال غير شائع، واختلف في اشتقاق الكنانة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكل لإحاطته والكل لإحاطته والكل سيكون والكل لإحاطته بالعدد، لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه. الأصول الآباء والفروع الأبناء، لا من أصله ولا فرعه. وقال بعض العلماء أصلها من الكنان بمعنى العياء، لأن الكنان أضعف من قرابة الآباء والأبناء. وقال بعض العلماء أصلها من الكل بمعنى الظهر، وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره. اختلف في إعراب الكلال إلى آخره. فأكثر أهل العلم على أن معنى أو على أن الاشتقاق من أي شيء من تكلله إذا أحاط به، هذا هو الأشهر وأكثر العلماء عليه. قال رحمه الله: وقال أبو عبيدة وهو الذي لا والد له ولا ولد مأخوذ من تكلله النسب أي أحاط به كأنه سماه بضده، مع أنه ما أحاط به ذاك الإحاطة، خلاف الولد والوالد كأنه سماه بضده. قال مأخوذ من تكلله النسب أي أحاط به كأنه سماه بضده كالمفاز والسليم على أحد الأقوال. السليم على من يطلق؟ كالمفاز عرفنا، نعم على النذير. هذا الأسلوب مع على ما سمعته إذا كان تفاءل في الشيء، ومنه البصير أيضا يضاف للأعمى. قال المسألة الرابعة، جاء الوقت نؤخرها، استفدنا معاني الكلالة واستفدنا القراءات في الكلالة، فكم قراءة أو كم قراءة في يورث؟ نعم أحسنت، ثلاث قراءات هاتها. يورث هذه القراءة السبعية متواترة، ويورث بالكسر، ويورث أيضا بالكسر مع التضعيف، يورث بالكسر مع التخفيف، ويورث بالكسر مع التضعيف. أحسنت. والإعراب على ما ذكر هنا في القراءة السبعية، يورث كلالة حال، وقيل مفعول لأجله. أحسنت، وقيل مفعول لأجله. وأما من حيث النوع فإطلاقها ما هو أصح الأقوال في إطلاق الكلالة؟ نعم لغة وشرعا هذا هو الصواب، الذي لا ولد له ولا والد. إلى هنا، تفضل في أدب.